نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك واجب رزقتنا لنا وكان إخوة ودرسنية ناوي إخوة دابن اليد بودرس كلا وكاني اگر ناوی کیوه بو طیبتی خوابید دان راوید بو مخلوق واجبه دیگورد انا بی شریح انه کان یکنا ابا الحکم فقال له النبی صلی الله علیه و علی آله وسلم ان الله هو الحکم و الیه الحکم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره فتجي لدى أبو شريح يتأبى أبا الحكم فمن الله هو الحكم وإليه الحكم حكم شهر ولا إخوة قرأتوا وانا وكي أو كني في قري كذب أبو شريح وشيش أو كنيدان أبو الحكم تي قومك هركاتيك خلاف لن يوانا دروس بوايا هاتن بولا يمن منيش حكمك لن يوانا أنا وتبوشيك أقصيتي أكد هدو لا رازي أبون في أغمال فرمي صلى الله عليه وسلم وكاريك زور شاك مدحي كل سر أويك أو خلافي نيوان قومك ناهرت باشا فرمي من دعوت شنكية شريح ومسلم وعبد الله كامان قولي شريح فأنت أبو شريح قوله عن أبي شريح قال في خلاصة التذهيب في خلاصة التذهيب وأبو شريح الخزائي اسمه خويلد بن عامر أسلم يوم الفتح له 20 حديثا اتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديث لفتح مكان الصمان بوابيس حديث الروايات كدوة إمام البخاري مسلم اتفاق أن سردوا حديثها دو حديث متفق عليه وإمام البخاري حديثك بتنهالي والروايات كردوة مثلا دي خوي وروى عنه أبو سعيد المقبري روايات كردوة لا أبو شريح وأبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68 شاستوهشت وقال الشارح اسمه هانئ بن يزيد الكندي قاله الحافظ، وقيل الحارث الضبابي، قاله المزي، وخلاف لنا وكاهي. قوله يكنى أنه كان يكنى أبا الحكم، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، أم فلان وأبو فلان، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. في كتب العربية اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، جعل اللقب كي ذمت آية، جعل وشي مدحة أو كمدح به كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحاكم وإليه الحكم، هو سبحانه الحاكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيه حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. وتتناخوا يقول أخوي حكمك، حكمك على نواني دروس كلا وكاني دا لدنيا دا بشرع هو حيك نادت إخوار خلقي بالرازي بن بو حكمي إخوار هجر دا يقنية إلا أخوة يرومي ربان حكمك أي ناردوت إخوار بو خلقي سرزباني في أغامر صلى الله عليه وسلم هيا أو حكم أزاني وهشنا إزانت أو يكا إزانت أو يكا بخينتها أو شكوا نخينتها هل نزاني أمينتها أو نزانت. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة. وتبوها مقضيك غير بيربان حكمك هي روني كروتوا زورك لا زانايان لم أمته ذا رحمة إخوان لبيت خيرون مهربان أو يبو أحسن كدور كأجان لو حكمنا هي فإنها لا تجتمع على الضلالة وتزانايان رحمة إخوان لبيت سرقم رأيك ونابلو. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا زنايان أقل هندي حكم الشاب وشوني جاوازيان ببيت يقومان أويك وحق بي تيانا هيك حق بيكت مصيب هريكك كوتل الزوري حكم كان اتفاقه أويك واختلافه كما فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه. هل كسك أخوة يروا مهربان تيقشنيك بهزي بيدابت وإلى قرآن وسنة يبقى وتوانايك بيدا بيت خيرو مهربان كأوكسا أو زانايا بتوانا بأوي توانايا وكخوا بيدا لصواب كان تيبقى أو كوا صواب لأقوال علماء خلاف أن هي وشوني جهواز أن هي بقمان مصيبك يكا أوش خيرو مهربان أي بخشي با أواني كخوي بيان ببخشيت ومنتك بسريانا وشاكي خوي يورو مهربان بوي أسانكات كأزانيت وشوني كام زانايا صوابة وحق أوش بخشيني كي زور قوري فما أجل لها من عطية فنسأل الله من فضله. قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة. الدنيا شو لقيامة شاء حكم الحكم خوابت، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الشورى آية ده. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء آية 5. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه. لهرشك دائما وشوني جاواستان هبو حكمك إلى إخوائي بجرنا ولا القرآن، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء أجرشتك بشو كجبو كمجبو فردوه إلى الله والرسول، وخير أمر بيكات بجرنا ولا القرآن وبلا يقوم صلى الله عليه وسلم كاتكل جيان أبوها وإلى سنته بعد وفاته. لدواء مدني في عمل صلى الله عليه وسلم بقرن أبو سنة كاني أو كوا خوي أنجامي داوا أقل تائبة مدي خوي نبي يا أقصى كاني يا إقرار كاني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أقل إيوا إيمانك كامل تان هيا بخوا والرجل دواي ذلك خير وأحسن تأويل أو خير بوئيو وباشترين عاقبتك قرآن ولا قرآن السنة كبدا خوا مسلمانان أو آيات تجيب جناك فردوه نهيك وهو خير عن جامي نادر عقيبتي باشا نايكا نبروي رأي خوان عقلي خوان وآرزي خوان انت يكوك الدواء إناديا كان مثل رأي خوان مثل بريالي خوان أوهو كالي كشيني واني مسلمان أنا ولا همشي لقرآن السنة همشي وآية آخرين توا فأملوش هناك مبستي بيت وبوخوي بيت كمبستي بيت بوخوي بيت بيور رأيك خوي فرز بكات أهلو كات دا ويكا لقل مبستي خوي أقول جيت هو آية حديثين اللهم لشيت را كداوي أولي بكري واز الرأي خوي بيانه لتقيشنو عقلي خوي بيانه دا عنادي واز بيانه هو جب القرآن والسنة نادى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. كاتك يا غمص صلى الله عليه وسلم معاذ نار بيمن أفهم البرساء إليك بتشي حكمك كان لك اشتهي يمن كيش أبيت برساء إليك تبقى قرآن. قال فإن لم تجد أقلات حكمك إلى قرآن نزاني وإلى هي القرآن بضم نيزانت ليت يا نجا. قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة سنة كانته. قال فإن لم تجد أقلات حديث الله نبو شو قرآن الله وكراوته من قوام حديث كنا كراوته لكتابك أو لايبت وقرآن أقل سنة النبو. قال أجتهد رأي وتعيش هذاك. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أبو أخوائك توفيقي نيراوي نيراوكي في أغمري دعوة صلى الله عليه وسلم كرداركي أو بشيوية كبير كجيكي رزامدي في أغمال يساس وكو مانا كراست كلا قرآن دسينا كوت والسنة أجل نبو وقاضي بالقي نبو آيات نبو حديث نبو لبيري نبو وكذا شيء كايش هذاك والصحابة شن أهل الاجتهاد الله موكو السنة دكي حديثك حديث كمون كرا أبو داود بجمال سيهزار بيصد نوود دو سيهزار بيصد نوود سي ولو أنشك حكم أن داو بسر أم حديث داك حديث كمون كرا وضعيفة رتلا شيخ ألباني رحمة خالي بيت فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام. معاذ رزاي خواي لبي لنو صحابة دا رزاي خواي لبي لهميان زياتر شار زاي هبوة لحكم الشرعي كان وحلال وحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة. ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدرس بوي اجتهاد بك للرداية دا أقر حكمك إلى قرآن والسنة دسناك كي بيغامر صلى الله عليه وسلم بتايبتي معاذ نالتو يكسكش كبتايبتي بيغامر بين يريت صلى الله عليه وسلم معنى ولي رازية عند الشارع زي هيا كشايستي او بيت كأو بنيرت بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام لمن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيئات بيتواني رجالي أمره وبيشتريش لكسانك كم ترخمن الشارع زابوني على حكم الشرعي كان أوانيك زانياريا نية بحكم إخوة لقرآن وحكم في قمصاص من سنة كانية بجماني خوي وعزانيت درست بوي اجتهاد بكا لقاتك كأو نزانة بحكم قرآن وسنة وهيهات وتوشتك زور دورة كبوت اجتهاد بوانا درست كاتك جاهدا بحكم قرآن وسنة وبخلاف صنف الآخر الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم ومردوا معنا كبايق بقصي زانيان أدن شون رأيه كان أوانا كون ببيوي كوابز زانا بغض كان ينشي قناتو شون فتوى زانايا بكيتو بغض كي بزانيتو صاحي بيت هو تو اتباعه كدو اتباعي ديلكي كدو نك رأيه كي خوي خطو زانايا نبنو بزاني آيات جوانا ناشدينا لا وازيان بقوة هنا وكي زاريت نبيني ودونه توشي بيني ومقاتك بوشوني او يان ورا قليت او يتيان ورنا قلي سيري تشيكي سيري بلغكاك بلغي كامين بقوة بو تو او يان هلا بجري لبر او ناك اخصي زاناك لبر بلغكي فيحفظونها متونا وشروحا مهما كانت معقدة وطويلة ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسوله كوانيك دمال جيريان هي بو المذهب كان متن الشرح لبركات هرشنا آلوز بيت وهروها هرشنا زور بمتنك وتمتنكي وانت آلوز دك بأساني ليتيناك تقول شلا بريكات زوريش بي پاشان چی اکات کردو بوا اکات عبادتی و رو حکم کانی او پیش اخا بسر قرآن و سنت و کروشگاری امر لهر ولاتیک که پیش اوا کانیان وانه که رنمونی خوک کن با اسلام با چونی چه مذهبی کن او بجرده بیل تو هر اوی که پرچاره نیکره اگر نو با چی اگر نو با تیبی او مذهب نگر نو با قرآن رو شد الان چونکی اوان لئیما زاناتر بون با قرآن رو شد باش بلگه هند چیه تبزانه نه بلگان باس نکردو تبزان بلگان چیه لشه وره گردو فا اینا لله و اینا الیه راجعون ماذا حرم الناس من خیر و هدى و عز و سلطان بهذا العزل لكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن وظيفتهما متخوكي او دمال جيلتيا او تقليد او تعصب خلقي بيا باش كدوا لا خير هدايات عزة اسلام وهروها لا توانايك كاسلام بيتا دا وان بيا باش كراون بهوي دوليتيا عن القران ولا سنه عن وظيفتهما وظيفة القرآن والسنة كذا وبيا كدنا كذا وبيا ناكل هو كذا مع الجيران هاي أبو مذهب إمام الشافعي رحمة الله عليه نكبو خودي شافعي خوي رحمة الله عليه بو شافعية يعني هالكس نسبة خوي دابة تفاهم مذهب الشافعي كلفة وكان شان ديانا هاي بيت شواني بوشوني خودي إمام الشافعي خويتي رحمتي خالد وزور لو أنا جوازي ناكل نواني شافعي ولا قال الشافعي لقال قالت الشافعية وبها ماشي هو واني كدما الجيليان هي أبو مذهبي أبو حنيفة رحمتي خالد يعني إمام مالك رحمتي خالد ياوكو إمام أحمد رحمة الله عليه وكان كيبين القاتي حاجة شو ولاتيك لولاتي أوانا لست مذهبي أرون واني كبشاي أوانا كالقل يعني شونا بيبغن واكا وين أم جاوز أو جاوز هقل بقر نبو قرآن السنة فردوه إلى الله والرسول أوامنه نامنه هلوكو شان صحاب رزا إخوان نبي كلاسا القرآن والسنة بون أوان نبو وش معنى أو ناقينك أو كانكي نزان وابزان أو سكايتي كدن نبع علماء نفزان أنا رحمة إخوان نبوك وإيمي أربعة همويان هاني خلقيان داوة كشين قرآن والسنة بكو إخوان بلقي قرآن والسنة ينباس كدوة ووشانو توا إذا صح الحديث فهو مذهبي أقل حديثك الصحيب أو بوشوني منش منشواء عليهم يعني بوشيوا فتوى آدم بوشيوا كدوي بيكم ودواكم لخلقي بوشيوا بن اللهم كشك أويك أمان لقصي زانايان تيناقان أما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله أول الدنيا دا أبي حكم بشرعي خوابت قيامة الشاء الخواب أخوي حكم على بين خلق نقول كسانك لا أهل بدع لفق قمراء كام دما ديريان هي الإمام علي حكمك رضا خالد. إذا نزل لفصل القضاء بين العباد كاتك أخوة جورو مهربان جات أخوار بو حكم كدن لنواني خلقة هنا عبد كانيا جانا كذا لفصل القضاء فيحكم بين خلقه بعلمه وجورو مهربان كحكم كات علمي هي بويك أمان لدنيا دا شيان كدو وما كان ربك نسيا فرد قالي تو هي شكل بناشد وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها قال ضريك قاضل ناقت لبرزومي كذول سر نفسي حرامي كذول سر نفسي خوي شيبك ظلمك إني حرمت يا عبادي إني حرمت على نفسي شيبت إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا خوي قلت أنا ظلمك ملام حرامي قدو لسر نفسي خوي و لنواني امجده الحرامي كل ظلم ليكتيبك فلا تظالم و تباهيش كسيرتان ظلم لك على ويترتان إن الله لا يظلم مثقال ذر نل الدنيا دا نل قيامة وإن تكو حسنة يضاعفها أقل يكشاكت كذبه وتكابد وحوصت وزيادش ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فاشان خوي جورا خوي دلاني خوي و باداشتكي جورت أداتو لسجي لسجي شاككت الشاكية بدا بحوصت أو تشيا أو أجرا عظيما فشاكك الزور بو بلايش تشيه بيت بلايش تبرز بيت ويش فضل إخوتي النساء يتجل بلا ما قل سيئة بيت أبيت الدا نا أبيت الحوصة نخير وقل سيئة بجريحك مكانه أكبر الكبائرة كردوتا كبائرة كردوة صغائرة كردوة أو أنا جواز والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسنات بقدر ظلامته إن كان له حسنات فالرجل قيامته يقول شاك وخرابه أو يكستمي لكراوة لا شاكي استمكارك في أدريت أجر أو استمكارك شاكي ببي وإن لم يكن له حسنات أجر أو ظالمة أو استمكارك شاكي نبي أخذ من سيئات المظلوم شن ظلمي كردوة بقدر أو لا خرابي استملك راوكا أخرت أنا وترازي أو فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذر لو يشاء إن الله لا يظلم مثقال ذر شن الظلم كله بقدر أو لخرابي مظلوم أخرته نوترازي أو ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذر وهروها لحق شي كم ناكدته كواتت شي بيت عدلة من رجع قيامته هروكو شون حكمي خواه يورو مهربان لدنيا ذات شي عدلة وإذا قلتم فاعدلوا كقصة عن كدات بروربن كردوة عن زمدة دار بروربن ڕێکوپێکی خەڵك کە باش من لەگەڵ یەکە ئیمانداران مسلمانان کە باش من لەگەڵ یەکە کاتێک باشە بن کە عەدل هەبێ لە نێوانیان و هەروەها ئیماندار لەگەڵ کافرە بە عەدل کومتێمێ فەرمە ڕەحمەتی خوای دەبێ ڕاگرتنی ئاسمانەکان و زەوی بە عەدلە هەنی ئەو یاساییکە خوا دایناوە بەو شێوە ئەڕوات ئەوەی کە ژیانی دنیاکە ناخۆشەکات بریتە لە ستە ئیماندار ستەم لە ئیماندارەکات مسلمان ستەم لە مسلمانەکات و حەتا مسلمان ستەم لە کافرەکات کافر بە هەمان شێوە بەرامبەر بە مسلمان لە نێوانی خۆیانە ئەوەیە کە ژیانی ناخۆش کرد کە خەڵکی ئەمین نییە لە خۆی قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا يعني مدحك في أغمري خصاص فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف صاحب إنصاف وتحر للعدل بينه قومك كاتيك زاني وانا أبو شريح كسيك إنصافي هيا حقي هيا كسي أداو بخوي وهو دا داد برول بيت وشارة ساكدك الشكانيا ومعرفة ما يرضيه من الجانبين زاني ويتي كشن هدو لرازي بكات صار عندهم رضي مرضيا ويهدو لا رازي بون ببرياري أو كتشيان بيبلي وهذا هو الصلح أو عاشتية لأن مداره على الرضا لا على إلزام عاشتية كهدو لأخوان رازي بون نقبى زور بيت ولا على أحكام كهاني وأهل كتابي من اليهود والنصارى نەکچێ وەلای جاد و گەرەزانانی ئەو چی پێڵێت ئەوە ئەو جێبە جێ بکات یام چێ بە لای جوولەکە یان گاورێک ئەو کێشەی نێوانیان چارەسەر بکە ئەمڕۆ خەڵکی ئەوواکە ناچە بەلای جاد وگەر ناچێ بە لای فەڵچی کێشەیەکیان هەیە یان دزییکیان لێ ەکرێت یان کاتێکە وڵاتەکان کێشیان ئەبێ لە نێوانی خۆیانە ناچن بۆ لای گاور ناچن بۆ لای جوولەکە بۆی کێشەی نێوانە چارەسەر بکە بۆ کێشانەی کە لە نێوان وڵاتەکانی ئەمڕۆدا هەیە ئەوەندەی کە ئێمە ئەقڵمان پێی شکابێت لە کاتی باوە بوونەوە تا ئێستا زۆرمان بینیوە زۆرمان بیستووە و ئێسێ بە هەمان شێوە ئەیبین ئەبیسین کە کێشایانە بێشن بۆکوێ هەچن لە وڵاتێکی تر ڕێکەوتنەکەن یکە ڕێکەوتنەکان نێوانە کێیە زۆرینەی جار جوولەکەیەکە یان گاوریەکە یان مشریکێکە کاتە بەوە نابێت دو ئەو گاورە ئەو جوولەکەیە ئەو مشریکە چ بڕیارێکی دا فەرزێکە لەسەریان کەواتە خۆیان ذەلیل کردووە بۆ گاور بۆ جوولەکە بۆ فاڵچی بۆ ساحیر وام ڕازی نابن بەوەی کە وام ملکەتی شەرعی خوا بن کە ملکەتی شەرعی خوا نەبوون وتا خوای گەور و میهرەبان ئابۆشی و عقوبەیانەدا بوون بە ذەلیل بۆ گاور و جوولەکە و هەروەها هاوەش پەیداکەرەکان وەلا عەلى الئیستینادی ئیلا ئەوضاعی ئەهل الجاهلیە من أحكام كبرائهم وأسلافهم. قورة كان شي بلد يتو قورة إلزامة ونبي عدل به سوري لو يكوان كل يانا بقورة إخوان خينا وارين كل يانا بقورة إخوان أصلا هرو الأخوان يعني نيوجا كان الرجوع قلي كسي كي مشرب خورة كسي كي بياو كوزة بو قوتي كهيتي بزور ايو خلقي كابيك اوش بيقو مهر او نبرك اتا قوتي هبي كقوتك انا ما دو اي برينا قدس بيأكاتاوا كيشاكان دلو سبيتاوا او نهمي التي تخالف حكم الكتاب والسنة كبيشواني حكم القرآن والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا في رجالي أمره دا زورة كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وانيك أبرسرين وانيك جرالي أكرين وانيك خلقي شين يعني أكون طواغيت أواني يعني عبادته يعني شين كوتنا يعني جرالي كدنا وانيك أورنا دان ولا حكم إخوة ولا حكم بياغم صلى الله عليه وسلم شن صال كشاء بيت شن مان كشاء بيت بردوام خليكا بأقل إخوان برأي إخوان ناقا نيش نتجيك شارس النبي شاو ديري جولك وقاورو هاو باش بدا كاركان البسره وهي وهروها فرماني اواني بودي بهمان كاديشا هاتشارة سنابت روجه روجان بيلا وناكا نوكا باب قرنو بلاي قرآن وسنة سي اوان شي اوان شي رمني رمني كاكت رمني قرآن وسنة ونادش وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم وان بش بستنيان لحكم أنا بريتيلا هواي خويا إيشوني بيخوش بوبوشوني خويا هوا بوشوني خوش يعني برجواني خويا ليه كده نك برجواني قشتي إسلام ليك نادنو و بر جواندی مسلمان لیگ ندن او، بلکه بر جواندی وقتی خویشان لیگ ندن او. فقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسوغ تقليده كسانك شين قصي كسانة كون ببيع ويكواب أو كقيب زاني تقليدي أكاد كأو كسي أم تقليدي كدوا أهلي أوانية كتو تقليدي بكيت وعالي بكنية بكتاب السنة عالي بكنية كشار الزايبة منهج السلف ببيت تاو كتو تقليدي بكيت كبيوت القرآن وافني خوا وافني يا غمص أصلا وافني فلان زانا أوي فرموا أويش بلقى كيدي من آخر ما وصل فلان قص وافد تحي كيدي وناكيد أم زانا يا كأمي فرموا أويش بلقى كيدي للقرآن أويش بلقى كيدي للسنة هو تزانا كان يجي رازين بن قصي أم أو تقليدي أي تركة أو كسي أم تقليدي كلها لو أنا نية كدرس بيتو تقليدي بكيت بس بيو إلى كاد الضرورة درست تو تقليدي عالمي كي صالح ومصلح بكيت كزانم كسكسي كلا خواترسة بو أوانية كخالكي لدوري خوي كوكاتو خالكي بكارنا يعني بو برجوان دي خوي هر قصي هر كردويك هر بيا هالدانك برامبري كرابي ردي دكروتو قبولي نكردو رازينا بو بي بلان او تقليدي كسانك كدروس نية تقليدي بك فيعتمد على قول من قلده تقليدي كي كردو قصي اول اقلي ويترك ما هو صواب بلان ويتي كعلماء فالميانا بلقي لسنة القرآن والسنة أو وازدي أهينت نقرت أبوه هو كواء الموافق لأصول السنة والكتاب صواب أو هيك موافق أصلقان السنة وهروا القرآن بيت والله المستعان إنسان تناسبك لكاتي أوهم فتنة لكاتي أوهم تفرقة لكاتي أوهم بارشا بارشا بونا تنهاد ويامتي لأخوك فقوله فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم كمن قوله قولي قولت كام أنا قلت شريح قال فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر من في الكنية وغيرها غالبا كمان قوله غالبا ويكا كنية كيبوي يتجاوزيني أو قوله كربيان كشبت قربيان كشبه درستا بو كنية قدابني وجاء هذا المعنى في غير ما حديث واتوي كوا قوريا لما دعوة كانت كنية كت بناوي أو بيت أو حديثي تري لسر هاي بيش قلم حديث والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه كنيك أبو الحكم بما بس شي دجايتي ناوك إخوانا بيت بما بس شي أوانا بيت ما دام بيت شوانا بو أبيت شي بكا ببي قررت قصيك كاقصاك بيت شوانا شرع هلا من يتم أوانا بو أقين يتماني نيت أوى لدلي خوته يا من عايزني قصكت كل ده وقت بتشغاني شرع إن عديت يا ما كنت هو بيلبك بوي كشة دروز نبي أقرأ كي بتشوكا كنت أي بي بينا بأقرأ كي قولة نبي. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك وتقد نابك بتشغان نبو تجبو با ناوی که خواه واسه ببی گارید باکو اگر هاتو ها ناوکه نخوش بید با پیچوانش نبید پیغمری خواه ساز بچی یک دو ناوکه گاری اگر ناوی تسکی تیه بید پاکانی تیه با انسان اکو با کسی کی باش باز بکری شوین یک اگر شوین اکا ناوی که نخوشی ببوایه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ناوکی گوری و ناوکی خوش تفاؤل یکرد بوی که او شوانه شوانی کیوانه بی اگه نا شوان خواهی چی بدست نیم دشتی که شاخه که من بوی خلکی او اعتقاده بیرو باوره حالی بو درست نبی و ابزانیت او زویه یعنی او شاخه ده صلاتی اوی هیا كخلقي تشينا راحتي بك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية قورترين من دالي كامية أوان هوب جيرت كنية كي بناي أو بيت. سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.